قصر جزءا من شعره للتحلل من العمرة ولم يقصر من جميع الشهر جاهلا للحكم فما عليه؟ عمرته صحيحة ومعذور بجهله.